لصريح المعقول، يعني العقل الصحيح الصريح. أما عقل فأنت فليس عقل البشر، إرادة لما يأتي الإنسان فيهم ويقول أن هذا عقل لا يقبله، كيف نجيبه؟ نقول أولا أنت لا تعرف النقل، لا تعرف كلام الله وكلام رسوله، هذا عقل. ثم هذا العقل الذي تدعيه أنت، هل هو أسلم العقول؟ أو هل أن العقول البشرية متفقة عليه؟ أنت هذا عقله، وعقلك قد يكون ناقصا، فكيف تتجرأ على أن تواجه النصوص النقلية والسمعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هؤلاء إنما ظهروا في دليل الأمر في بلاد العراق، يعني ظهروا في بغداد وفي بصرة وما جوارها، بلاد الفتن، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تظهر منها، والعياذ بالله. قال يا شيخ هل قصة ذبح الجذب لدرهم هي صحيحة؟ هي هذه قصة معروفة تنقلها العلماء في كثير من كتبهم، والمؤرخون لتاريخ العقيدة وما ذكروا من أحوال ذكروا قصة خالد بن عبد الله القصري، وأظن ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من أئمة الحديث. قال هل يجوز الحلف أو القسم بالقرآن؟ ومعلوم أن القرآن كلام الله، نعم ما دام القرآن هو كلام الله وهذا صفة لله سبحانه وتعالى فيجوز الحلف به. قال وإذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة وأخطأ في آية أو حديث هل يجوز للمصلي أن يصح له؟ نعم يجوز للمصلي أن للمأموم أن يصحح الإمام وهو في الصلاة، فكيف لا يصح له وهو أثناء الخطبة؟ وهذا لا يعد منه. هذه الأسئلة المتعلقة بالموضوع، وربما هناك بعض الاقتراحات من بعض الإخوة يقولون بأن أيام دروس هذه لا تناسبهم، أنا أقول لا عبرة بمخالفتهم، لأنه لا يمكن أن نكون يعني عند يعني في دروسنا هذه يعني يكون كل واحد يعني يناسبه يوم الدرس، فهذه كما قيل والحق يقال إرضاء الخلق غاية لا تدرك. فطبعا هذا الوقت الذي جعلته هو وقت يناسبني أولا بالدرجة الأولى، يناسبني بالدرجة الأولى إما تحضيرا وإما تفرغا لأشياء أخرى، فهذا الوقت يناسبني جدا، ولهذا تكون الدروس إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم كما أعلنت سابقا يوم السبت والاثنين والأربعاء، لكن في هذا الأسبوع تبقى الدروس على ما هي عليه يوم الأحد ويوم الأربعاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى موفق لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.